الحمد لله الذي جعل لنا الأرض باسقات ورفعنا بالعلم طبقات ودرجات وأمد لنا الظل كي نستظل وأرسل إلينا الحبيب محمد كي لا نضل. حمدا لمن خلق عيسى عليه السلام من غير أمر، وعلم سليمان عليه السلام منطق الطير التي تأكل الحبل، ودافع عن مريم العذراء بعدما طعن في شرفها بالقذف والسم، ونجى يونس عليه السلام من الظلمات، ونجى يوسف عليه السلام من الجبن، وأهلك فرعون الذي ادعى وقال إنه الرب، وأحب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حب ليس بعده حب. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أصحاب الحبيب الذين قدموا أرواحهم فداء لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى آل بيت رسول الله التابعين، وأخص منكم سيدي الإمام أحمد بن حنبل القائل: والله ما نمت ليلة إلا ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وإن مرت علي ليلة دون أن أراه لاتهمت نفسي بالنساء. اللهم صل وسلم وبارك على بدر الكمال وعلى بدر الجمال وصاحب سر الأسرار الإلهية والشجرة النورانية حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين بقناة الحافظ الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما إلى الأم الراحلة التي رحلت عن دنيا الناس، عن دنيا قال فيها ربي: قل متاع الدنيا قليل. هذه الأمة التي أنجبت لنا ذرية صالحة، وأنجبت لنا فضيلة الشيخ محمد علي سليم البشتيني، وخرج من نسله قارئا أيضا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم محمد علي البشتيني، لأنها تربت في بيت عشعش في جدرانه القرآن الكريم، وتربت على مائدة القرآن الكريم فأنجبت لنا حملة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه الليلة أوعد حضراتكم أننا سوف نكون هذه الليلة ممتدة حتى مطلع الفجر في انتظار كوكبة من السادة قراء الإذاعة والتلفزيون العربي. أما الآن فقد شرف المكان بكوكبة من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، شرف المكان بفضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم من نخاس مركز زازي، والعائد إلينا من جولة في أنحاء العالم من بريطانيا ثم من باكستان ثم من إيران، والذي وصل إلى أرض الكنانة منذ أيام قلائل، فمرحبا به معنا في هذا اللقاء. وكما شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير والقارئ بالفضائيات المصرية فضيلة القارئ الشيخ محمد رمضان البحطيطي، القارئ والمقيم بحانوت مركز درب سر. وكما شرفت أيضا بعلم من أعلام التلاوة وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عمرو الشبراوي خليل، القارئ والمقيم بنوب طريف. وكما شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ ناصر أحمد علي، القارئ بالفضائيات المصرية والمقيم بخضرية مركز الإبراهيمية. وكما شرفت بفضيلة القارئ الشيخ صابر المحمدي، القارئ والمقيم بدبيج مركز دياب بنج. وشرفت أيضا بفضيلة القارئ الشيخ سيد الغرباوي، القارئ المعروف والعلم القرآني والمقيم ببرهبطوش مركز السن بالنوير. وكما شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ سامي الحلواني، ذلكم العلم القرآني المقيم بمحل الدمنة. وكما شرفت بأستاذنا الحبيب دكتور أحمد سيد إسماعيل، القارئ والمقيم بكفر الشرفة مركز السن بالنوير. أيها الإخوة الأحباب، دائما تتطلع القلوب المؤمنة إلى رحمات الله عز وجل، فهيا بنا نعيش مع جزء من رحمات الله عز وجل. كما قال القائل: إني عصيت إن شاء عذبني، لكنه بجميل الستر غطاني، أعصاه يذكرني أنساه يذكرني، فكيف أنسى يا من لست تنساني. قالوا تسل عن هذا الدين. قلت بمن؟ كيف التسلي والأحشاء يراني؟ إن التسلي في مذهبنا حرام، فكيف أرضى لنفس الكفر بعد إيماني؟ شارب الخمر يفيق من سكرته، وشارب حب الإله يعيش العمر سكران. إخوة الإيمان، مع خير زيبد، بناء على وصية الراحلة الكريمة أن يكون البدء لفضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالنخاس والعائد إلينا من دولة في أنحاء العالم أجمع منذ أيام القلائل. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. فمع التلاوة بصحبة الأخ الحبيب الأستاذ محمد عادل رئيس الموقع الإسلامي على شبكة الإنترنت العالمية، معنا مخرج هذه الليلة، فأسأل الله تبارك وتعالى لنا التوفيق ولقارئنا التوفيق ولنا حسن الاستماع. وعلى الله الإجابة وقصد السبيل، فليتفضل. مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلغ وأحسنوا وأحسنوا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا Love. إن الله يطيب

منك عجرة كاملة الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فمن نذر فيه ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن ومنهم من يقول ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا Whoa, whoa, whoa, whoa.